الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي حادث بئر معونة، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه، وكان فيما ذكرنا أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وارضاه قتل على سبيل الخطأ رجلين من بني عامر، وكان يظنهما عدوين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأدينهما، يعني سأقوم بدفع ديتهما. وبعد انتهاء حادث بئر معونة أراد النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوثيقة التي كان قد كتبها عند مقدمه المدينة، وثيقة التعايش بين أهل المدينة، كان من شروطها إذا ما حدث مثل هذا تتعاون الجميع في أداء الدية. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير يستعينهم، يعني يستعينهم يطلب الإعانة في أداء الدية، فهموا بسوء، فأخبره الله تبارك وتعالى بهمهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام منصرفا عنهم، وبقي عندهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومعهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام قاموا وانقلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الخبر. ومن بعدها قام النبي عليه الصلاة والسلام بإجلاء بني النضير. تعال لنقرأ ما كتبه ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وهذا من جوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. قالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، فأتى رسول الله خبر السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليه. وإذا الرواية فيها ما ذكرناه قبل قراءة الرواية، فيه أن من ضمن الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم للتعايش كتب أن يعينه اليهود إن طلب منهم معونة، فلما أتاهم يستعينهم في أداء دية القتيلين من بني عامر، وكان بين بني عامر وبين اليهود إيه؟ عقد، فاليهود قالوا فرصة، لقد أتانا وجلس عندنا فهم بسوء، والسوء الذي هم به أنهم أرادوا قتله، أرادوا قتله بإلقاء صخرة عليه. ومن ثم قام عمرو بن جحاش اليهودي ليلقي على النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة، فجاءه جبريل فأخبره الخبر فأنجاه الله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير واستعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وسار بالناس صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببني النضير، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، فحاصرهم فيها 6 ليال، ونزل تحريم الخمر، ونزل تحريم الخمر. طيب، قبل الشروع فيما بعدها، الخمر حرمت بمكة ولا بالطائف؟ حرمت فين؟ حرمت بالمدينة، لأن الهجرة كانت إلى إيه؟ إلى المدينة، والمدينة فيها النبوة. حرمت الخمر يعني في حدث بني النضير. بني النضير كان سنة كام؟ 9 و13 سنة 4 هجرية، سنة 4 في إيه؟ في ربيع الأول 4 إيه؟ 4 هجرية. بني النضير دولي يهود ولا يهود؟ يهود. يبقى إذن بني النضير طائفة من اليهود الذين كانوا يعيشون بكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبينه إيه؟ عهد. قال ابن إسحاق فتحصنوا منه في الحصون. تحصنوا من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى ألم يكن من الوثيقة أن يعيشوا معا بسلام؟ طب فلماذا يريد أن يحاربهم؟ لأن من بنود الوثيقة من غدر فعليه غدره، ومن ثم هم غدروا أم لا غدروا، والغدر تمثل في ماذا؟ تمثل في إرادة قتله صلوات الله وسلامه عليه. فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنع، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد كان رعط من بني عوف بن الخزرج. لما تسمع كلمة بنو عوف بن الخزرج بسرعة تلتفت ان فيهم ايه؟ ان فيهم نفاق، ان فيهم نفاق. وقد كان رعط من بني عوف بن الخزرج منهم عدو الله زعيم المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول. سلول ده اسم ابوه ولا جده؟ اسم ام من امهاته، اسم ام من ايه؟ من امهاته. ومع ابن سلول وديعة، رجل اسمه وديعة، ومالك ابن ابي قوقل، وسويد وداس. وكانوا قد بعثوا الى بني النضير ان اثبتوا وتمنعوا، فانا لن نسلمكم ان قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. وقذف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها. طيب تعال نبين ما في هذه الجزئية من معاني. ما هو الحصن؟ الحصن بناء، بناء يتحصن فيه. أمر بقطع النخيل وتحريقها مع أنه صلى الله عليه وسلم حض الناس على إيه؟ على حرمة قطع النخيل وتحريقها، فلماذا قطع وحرق؟ للمصلحة، المصلحة إذا رجحت تغير الحال، المصلحة. طيب هم غدروا أم لا غدروا؟ وبقاؤهم في المدينة يعني نبتة فساد أم لا؟ نبتة فساد. إذا تركت نبتة الفساد بدون استئصال ستكبر وتكبر وتكبر، وإذا كبرت فحش أثرها، ومن ثم الاستئصال هذه البؤرة بدأ يداهمهم، فلما تحصنوا أراد أن يجبرهم على الخروج فأتلف أعز أموالهم، علشان يقول له خلاص ما عادش فيه غير خروج ويخرج. ولما قطع كلموه، كلموه من ثم مصلحة الأمة. يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيده، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يبقى نقول له قطع النخيل ايه؟ المصلحة. طيب راهط من بني عوف المعدودون هنا كلهم أهل نفاق، وجاء يعني افتضاحهم في سورة اسمها سورة الحشر، سورة ايه؟ الحشر. ما عداهم هنا ابن اسحاق بن سلول ووديعة ومالك ابن ابي قوقل وسويد وداعس، وهؤلاء كانوا اصحاب شر وكانت لهم وجوه كثيرة، وجهه تجاه مصلحته ومصلحته دنياه لا آخرته. أي اتجاه في دنيا هو مع في الاتجاه حتى ولو كان مع عدوه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خافوا على أموالهم وخافوا على دمائهم فجاءوا فأظهروا الإسلام، لما أسلم ظاهرا عصم ماله وإيه ودمه. طيب ولكن بقيت صلتهم باليهود، بقيت صلتهم بإيه؟ باليهود. والآن لما علموا أن اليهود في خطر قالوا ما تخافوش إحنا معاكم، إن قتلتم برضو معاكم، أخرجتم خرجنا معاكم. ودائما هذه الوعود يعني في الغالب تكون زائفة، لأن وعودهم ضرب الله لها مثلا في آخر السورة، ضرب لها مثلا في آخر السورة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. إذا كان المنافقون قد خافوا على أنفسهم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا نفاقا، فكيف ينصر غيره؟ ده هو عاجز عن الانتصار لنفسه، كيف ينصر غيره؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟ طيب ومن ثم بعثوا الى بني النضير اثبتوا وتمنعوا ما تخافوش احنا معاك، لن نسلمكم ان قتلتم قاتلنا معكم وان اخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك. تربصوا يعني ايه؟ انتظروا، انتظروا التربصوا معناها ايه؟ شوف تربصوا ان معكم يعني انتظروا ان معكم منتظرين. فالتربص معناها الانتظار. انتظرت اليهود المعونه لم تجد معونه فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. وقذف الله في قلوبهم الرعب. في قلوب مين؟ والمنافقين. ما هو قال له ما تخافش انا معاك. طب ما راحش ليه؟ خايف. يبقى الرعب القاه الله فين؟ قذفه في قلوب الفريقين المنافقين وايه؟ واليهود. وسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجليهم. يا محمد احنا موافقين من اصحابنا تمشيهم مشيهم لكن لا تقتلهم لا تقتلهم ويكف عن دمائهم بشرط على ان لهم ما حملت الابل من اموالهم الا الحلق. يعني ياخذ كل شيء الا ايه؟ الا سلاح. اترك سلاحك وخذ كل مالك اللي تقدر تحمله حمله. وما زاد عن حمل البعير ما تاخدوش. عملوا ايه؟ عملوا الى بيوتهم فهدموها. هدموها منين؟ شفت الروايه عندنا قال فاحتملوا من اموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف عن نجاف بابه. النجاف ده العتبه بتاعت الباب العتبه اللي احنا بنسميه حلق الباب اللي فوق اللي فوق عتبه وتحت عتبه اللي هم فيهم عتبه اللي فيها عتبه واللي فوق عتبه مع زي حلق الباب من فوق كان يخلعه. ما دام خلع حلق الباب هيبقى في باب؟ هيبقى في بيت؟ خلاص. فاحتملوا كل شيء فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعوه على ظهر بعير فينطلق به فخرجوا الى خيبر. يبقى تركوا مكان بني النضير المكان اللي كان ساكن فيه وذهبوا الى ايه؟ خيبر. اراضيهم راحت فين؟ خلاص اصبح ليس له ارض. هكذا المفسدون هكذا المفسدون. ما هو انت مكتوب لك وثيقه تعايش عيش عيش باحترام تلقى احتراما لكن تعيش بالغدر لا تلقى الا ما يوافق ما فعلت. فكان اشرافهم اشراف بني النضير قد ساروا الى خيبر. واشراف بني النضير كانوا ناس معدودين لهم لون كده وشاره. سلام ابن ابي الحقيق وكنانه ابن ابي الربيع ابن ابي الحقيق وحيي بن اخطب. هؤلاء كانوا اسياد بني النضير. لما اتجه العوام الى الشام الى اذرعات بالشام هؤلاء اتجهوا الى ايه؟ الى خيبر. وخيبر دي فين؟ بره المدينه ولا داخلها؟ ها؟ فين؟ حد فيكم راح المدينة؟ ولا نعم؟ ما احاولك لك هوا. الخيبر في العوالي فوق في اتجاه قمة المسجد في اعلى يعني كده يعني امشي اعطي المسجد ظهرك وامشي في اتجاه كده ايه؟ ده في فوق ده اسمها العوالي يبقى فوق منها كده خيبر. خيبر. المدينة كان الاول اسمها ايه؟ كان اسمها يثرب. وبعدين خيبر ويثرب وخيبر اسماء رجال اسماء رجال. سمي المكان باسم ساكنه سمي المكان باسم ايه؟ باسم ساكنه. يبقى خيبر على حدود المدينه جغرافيا الان مدينه لكن قبل اليوم كانت يثرب اسم رجل يسكنها وخيبر اسم رجل ايه؟ يسكنها. فكان اشرافهم قد ساروا الى خيبر. وذكر الاشراف اللي هم الثلاثه اللي هم من ايه؟ اللي هم ينتمي نسبهم الى هارون اخي موسى على هارون وموسى ونبينا والانبياء الصلاه وازكى السلام. لما نزلوا خيبر الاهلولي كبار لهم شاره في اليهوديه. فلما نزلوا خيبر دان لهم الناس. يعني ايه دان لهم الناس؟ يعني اجلوهم واحترموهم. اجلوهم ايه؟ واحترموه. قال ابن اسحاق فحدثني عبد الله ابن ابي بكر انه حدث انهم استقلوا بالنساء. شفت الروايه مسلسله بايه؟ مسلسله بالجهاله، دياله على ضعفها. حدث انهم استقلوا بالنساء والابناء والاموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفه، وان فيهم لام عمرو صاحبه عروه ابن الورد العبسي التي ابتاعوا منه، وكانت احدى نساء بني غفار بزهاء وفخر ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانه. عزب كده تتخيل هم كيف خرجوا من موطنه، خدوا صغارهم نسوان، وبعدين ظن كده جامع الحشير كم واحد يا دوب يشيلوا الزرية، الدوام بتاعتهم يا دوب هتشيل الزرية. طيب وبعدين راحوا جابوا فرقة زي كده، فرقة الهجس واللبس بتاعت اليمن، جابوا فرقة مغنيين ومغنيات، زمارين وايه وطبلين وطبلات، هم طالعين مفضوحين وماشيين يطبلوا، عشان ماشيين يطبلوا يعني من البلية ما يضحك. كان في شاعر جاهلي اسمه عروة ابن الورد، وعروة ابن الورد ده كان يعني ابن عم عنترة ابن شداد، ما هو ده عبسي وده عبسي، وكلاهما من ذبيان، وذبيان ده غطفان، في معاه ترتيب. فكان عروة بن الورد كان شاعرا يعني ضخما، شاعرا ضخما، ويمكن هو له معلقة في المعلقات. عروة بن الورد كان له زوجة، وكان عندها عدة المغنيات، وجابوا منها، ومن ثم مشوا طبلوا وزمروا وتغني المغنيات. وكانت المرأة دي اللي هي امرأة عروة بن الورد يعني إحدى نساء بني غفار، وحسبك من بني غفار في الجاهلية كانوا عم يعني حالهم كان عامل إيه؟ مقطع طرق. واتجهوا يغنون يعني غناء فيه فخر وفي زهو، حتى قال ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانه، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الأموال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاصة يضعها حيث يشاء. خاصة ليه؟ ديت فيء، ديت مش غنيمة، ما الغنيمة ما كانت نتاج حرب، لكن الفيء خافوا فهربوا، خافوا فهربوا. ما هو كده اذا كان عنده جملين، جمل هيحمل عليه زرية والجمل التاني يحمل عليه ايه؟ هياخد الخيمة اللي قاعد فيها، تمام، وياخد معاه طعام وشرب بتاع الطريق. ادي كده، وباقي المال فين؟ وباقي المال في مكان. ومن ثم هذا المال صار فيئا، والفيء هذا يعهد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه كيف شاء، يصرفه كيف شاء. أما الغنيمة تقسم إيه؟ تقسم حسب ما سنى صلوات الله وسلامه عليه. الفارس له سهم، والفرس له إيه؟ سهمين، واللي شارك له واللي ما شاركش بإيه؟ تقسم خمسة أخماس، تقسم إيه؟ طيب، فتعالى مع بعض. ثم قسمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على المهاجرين الأولين دون الأنصار، يعني أعطى المهاجرين الأولين والأنصار لم يعطيهم، إلا أن سهل ابن حنيف وأبا دجانة اسمه إيه؟ سماك بن خرشة، ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف قسم مال بني النضير؟ أعطاه المهاجرين ولم يقف معصيه إلا إيه؟ إلا رجلين، لأنهما اشتكلا إيه؟ فقرا. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عمرو ابن جحاش، احد احفاد مين؟ عمرو ابن جحاش اللي ايه اللي قام يشيل الحجر، اللي قام يشيل الحجر. شوف شاء الله تعالى ان يخرج من ايه من يقول لا اله الا الله. ويمين هذا اسلم، ولما اسلم كان حسن الاسلام، لم يسلم كما اسلم من سلول، انما اسلم بصدق وحق. وسنقرا روايه فيها صدق اسلامه. اسلم يامين بن عمير واسلم ابو سعد ابن وهب. فلما اسلم بقيت لهما اموالهما، يعني معناها قبل الخروج قال لهم يا جماعه مش ليكوا في الخير، انتوا مش محتاجين الخير، اسلموا، اسلم تصبح مني، يجري علي ما يجري عليك ويجري عليك ما يجري علي. لكنهم ابوا الا ايه؟ الا البقاء على ما هم عليه، ولم يسلم الا يامين ابن عمير ابن كعب ابن عمرو بن جحاش وابو ايه؟ واسعد بن وهب. طيب الرواية اللي فيها صدق إسلام يامين، قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من بني عمك؟ أنت مش عارف اللي إيه اللي حصل لي من ولد عمك؟ وما هم به من شأني؟ انت مش عارف كان يعملوا فيا ايه؟ كان هيقتلوني. فجعل يامين لرجل جعلا على ان يقتل له عمرو بن جحاش، قال له خد واطلع خلصنا من الايه من الرجل ده، وذهب واخذ الجعل وقتل من عين له. يبقى يمين ده صادق ولا اسلم بتش؟ صادق. ومن ثم شاء الله تعالى لرجلين من بني النضير وهو يامين وابو سعد بن وهب، شاء الله لهما بالاسلام. ف يعني صان باسلامه دمه واحترم باسلامه ماله وعرضه. قال ابن اسحاق: ونزل في بني النضير سورة كاملة وهي سورة الحشر، ويذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم. فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب يبقى يخربوا بيوتهم بأيديهم معناها إيه؟ هو اللي كان بيهد بنفسه. ثم قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الجلاء اللي هو ايه؟ تخلية البيوت وتركها. لو أن الله تعالى لم يرد لهم الجلاء لكان الأمر الآخر هو ايه؟ القتل. لعذبهم في الدنيا يعني بالقتل بالسيف يعني، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم ينزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني كل شيء بقدر. يعني الآية فيها أن الله تعالى أوحى إليه أن يقطع هذا النخل وحرقه حتى يخرج لك. حتى إيه؟ يخرج لك. اللينة ده نخل ليس برمي. تعرف البرمي ده نوع عزيز من النخل، يعني التمر البرمي تمر غالي جدا، وفي تمر عجوة. يعني البلح وهي فوق النخلة بسرعة بتبقى ايه اسمها كده، اسمها بلح، يعني بلح العجوة، نخل العجوة. وفي نخل برني وفي نخل بعيد البرني والعجوة اللي هو اسمه اللينة. يبقى النخل نخل اسمه ايه؟ لينة، اللي هو ايه؟ ليس ببرني ولا ايه؟ ولا عجوة. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. اي فبأمر الله قطعت لم يكن فسادا ولكن كان نقمة من الله ليخزي الفاسقين. من هم الفاسقون في الآية؟ فقط واليهود. واليهود ثم قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الضمير في قوله ما أفاء الله على رسوله منهم عائد إلى من؟ إلى بني النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذن هنا ما دام يسلط رسله يبقى الفيء هنا خاص بمن؟ خاص بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب المعنى أوجف معناها ايه؟ أوجف حرك مع الشدة، تحرك بشدة. ما أوجفتم عليه ما تحركتم نحوه بشدة. بعد ذلك قال ابن إسحاق ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وما فتح بالحروب له حكم وما فتح بدون حرب له حكم. ما هو ما يفتح بالحروب بيقسم المال على انه ايه؟ غنيم. اما ما يفتح بدون حرب طيب. ومن ثم قال الله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية وما آتاكم الرسول فخذوه، شوف نزلت في ايه؟ نزلت في تقسيم في بني النضير. يعني أعطى المهاجرين الأولين، يعني لم يعطي كل المهاجرين، أعطى المهاجرين الأولين. طب إيه الفرق بين الأولين والآخرين في المهاجرين؟ تقدر تفهم الفرق؟ الأولين في المهاجرين والآخرين منهم، إيه الفرق بين الاثنين؟ أيوة الحظ معايا، لأن يبقى عندك الفهم ده مادة النهاردة رايك. المهاجر الأولاني طلع في المعمعة وكان الحدود شادة، رايح فين؟ اطلع من غيركم حاجة، خرج بالأمان. أما اللي هاجر بعدين كان الأمر راح راح ومعادش في مناص وأصبح في الأمر الواقع وخرج وعنده قوة، واللي معاه قوة بيحمي إيه؟ بيحمي مال. فجعلها في المهاجرين الأولين لأنهم سلبوا إيه؟ أمواله، بيعوضهم يعني. ولذلك تلاحظ معايا لما أتاه سماك بن خرشة اللي هو أبو دجانة وأتاه سأل بن حنيف، يعني سألوه إيه؟ سألوه العطاء ليه؟ اللي حداهم حدانا، اللي عندهم من فقر عندنا نحن فيه، نحن فيه. ومن ثم الآية دي وما آتاكم الرسول فخذوه، وبعدين وما نهاكم عنه فانتهوا، وبعدين يهدد يقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا جماعة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على من اعتنق دينه واعتقده وآمن به أن يأخذه، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب على كل من اتبعه أن يتركه، وإلا ففي يوم القيامة فيه رب العالمين يحكم بين عباده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ما قالش إن الله غفور رحيم، بل إن الله إيه؟ شديد العقاب. ومن ثم في هذا كل من خرج عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اجترأ على إيه؟ على نهيه، فإن الله توعده بعقاب شديد. ثم بعد ذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يبدأ يعني وعود في الهوى، وعود في الهوى. انت عارف كلمة يعني مع السلامة يا جد، خدني معاك يا جد، عارفها؟ عارف ده سبيل؟ مش عارفها؟ ولاني حاولت عليها. يعني احنا عندنا كمسلمين المجاملة يعني الى درجة بعيدة جدا. يقول لك هو المجاملة حرام. واحد مات وبعدين لما مات الراجل يعني واحد حاب يظهر لأهل الميت انه منهم، فيعني قاعد يعني اعطى الناس صورة يعني ان اللي مات ابوه، جعل ينوح ويخبط في الارض ويعمل يتبحلص وبتاع، وبعدين راح عند القبر قام قال له خدني معاك يا جد. فواحد في اللي هم من حدوه قال يا اخويا تعالى القبر في مكان تاني، بيشدوا فيه قام تربس ومعنى ورا، قال له يا عم هو المجامل حرام، هو المجامل حرام، ما انا مجامل، هم المنافقون حالهم هكذا بيتجملوا في الكلام مع ان هم عارفين ان هم ليسوا على شيء وما يقدروش ينفذوا، لانه اصلا لم يستطع ان يدفع عن نفسه هو، فكيف يدفع عن غيره؟ ثم قال الله تعالى كمثل الشيطان، طيب كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. هم من بنو قينقاع، لما طلع الاسيم بتاعهم عمل حركه النتنه بتاعته مع المراه المسلمه عندما عقد ثيابه في السوق، النهايه كانت ايه؟ غدر. فلما غدر خرج عن عن عن, عن شؤون الوثيقه، ومن ثم الوثيقه دي اخذ عظه، الاصول كان ياخذوا ايه؟ عظه، لكن هم اصلا هم فريق لا يتعظ ولا يعتبر، هذا شأنهم وديدنهم، والله تعالى بيّن هذا في كتاب. لكن المسلمون هم اللي في غفلة عن الكتاب. المسلمون اليوم يعني آمنوا بالإعلام والعياذ بالله وكفروا بالقرآن. القرآن عنده وضح له الحقيقة بتاعته، وهو مع هذا برضه صارف نظر وبيسمع وياخذ ونفس، بيسمع الإعلام وياخذ ونفس. طب أهو قال الله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. قال يعني بني قينقاع لما افسدوا بنقضهم العهد كان لهم ما كان، وانتم لسه قريب عهد، الحكايه ما تمتش مش بعيده قوي يعني، الحكايه غريبه، فانت ما تعرفش ليه. يقول ربنا يسمي بالمثل الثاني ليفضح الامر جليا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان كده يقول لك تعال تعال راح فين؟ صلي هتاخد المصلي، خليك كده واد مرح كده صلي ايه؟ بلا صلي وبعدين لما تضيع يقول لك لا انا بريء من انت عمال من ايه، انت سمعت كده بس، انت يعني بالتحديد مفضوح الحال في سوره ابراهيم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قال يعني انت امن زي العين، تعالى تعالى ارمي روحك في البحر بترمي روحك في البحر، وانا مالي، وانا قلت كلمه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. هنا قال كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر، يعني مين الشيطان ومين الانسان هنا؟ الشيطان هنا المنافقون، المنافقون قال لهم اثبتوا ما تخافوش. طب هو لو مش من الاول او لو راح للنبي واعتذر عليه الصلاه والسلام كان خلص؟ يبقى مين اللي قال له؟ المنافق قال له انا في ظهرك ما تخافش اثبت وانا في ظهرك، مش يقدر يعمل فيك حاجه، ولو عمل انا هكفيك. يبقى ده تعنت وتشدد وجلس في مكانه وقال له هو كده وخلاص. يبقى مين ضل مين؟ المنافق ضل اليهودي. يبقى المنافق هو الشيطان واليهودي هو المضحوك عليه كمثل الشيطان اهو. يبقى المثل منصرف الى اهو كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني من الملك. برضو اليهود لما لهم اثبتوا ثبتوا، ولما واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه؟ قال ما اقدرش ده انا مش قادر انصر نفسي، هنصرك. فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، مش خالدين ها، خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. طيب يبقى بعد الاجلاء ده حدث، والحدث ده سمع، ما هو شوف الحدث بين القينقاع سمع في كل الدنيا، لكن اليهود ما تعظ ولا اعتدوا. طب حدث بئر معونه سمع، كذلك حدث بين النضير سمع في كل مكان. ومن ثم يعني العرب بسليقتهم كانوا شعراء، ولما اسلموا السليقه زادت بهاء، زادت بهاء، اصبح عنده يعني نور في فؤاده، فتحولت الاحوال الى احسنها. لم ينفلها المسلمون من شعره، حتى غير المسلمين كتب فيها من الشعر. الاعلام جاري بدأ ده بيجري من قصيده وده بيجري من قصيده، وكل واحد يقعد في محفل يقول ويتغنوا بما كان. طيب تعال لنرى ما قيل من شعر في هذا الحدث. كان في رجل اسمه يعني قيم العبسي. ايه؟ قيم العبسي. وبعدين قال قصيدة، وبعضهم قال لك لا ده هو مش لقيم العبسي، ده هي لقيس ابن بحر الأشجعي على أيل ابن إسحاق، بيقول القصيدة وينسبها لواحد ويطلع واحد يقول لك لا مش بتاعك بتاعك الثاني. العرب كانوا زمان يعني كان يقرض الشعر وكان يقرأ الشعر، القرض ده صنعته، والقراءة اطلاع على أسلوب الغير من قبيل تعود الفصاحة. ما المشكلة عندنا اليوم يعني الشعر بعيد عنا، لا احنا بنقرأ اليوم شعر لأننا لم نطلع على أساليب الآخرين. لو أنا سمعت شعري كثير وقرأت شعرا كثيرا عند ذلك تجدوني أصبح عندي ملكة، ممكن أقول شعر، ممكن أقول شعر، لكن أنا غائب عن كتب الشعر وغائب عن سماع الشعر، ومن ثم لا أقوى على أن أقرض لا بيت ولا غرفة، ما يقدرش. طب تعالى معايا نسمع كده. قال الشاعر: أهلي فداء لامرئ غير هالكي، أحل اليهود بالحشي المزلمي، يقينون في جمر الغضاة ويبدلوا وبدلوا، أهيض بعودا بالودي المكمم، فإن يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم، يا أم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم. طيب تعالى كده نبين الأربع أبيات دول. رجل يقول أهل فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحشي المزلم. الحشي ده صغار الجمال، الحشي صغار الايه؟ صغار الجمال، اللي هو بيسميه ابن مخاض. ابن مخاض ولا بنت مخاض؟ بنت مخاض، بنت مخاض وابن لبون. ايه هو اسمها؟ بنت مخاض وابن لبون، صغار الجمل اسمها الحشي. طيب أحل اليهود بالحشي المزنم. المزنم ده لما يعني زي المجدع كده، عارف المجدع اللي هو ايه؟ يعني بتاع دنيا من اخيره كده. يقينون في جمر الغضاة وبدلوا. الغضاة ده شجر من الاثم، معاه ازاي؟ يعني كانوا بيولعوا منه زمان كده للاضياف. يقيلون في جمر الغضاة وبدلوا، أهيض بعودا بالودي المكمم. الودي ده صغار النخل، اسمها ودية، اسمها ايه؟ ودية أو فسيلة. فسيلة تطلق على كل ايه؟ على كل ما يغرس وهو صغير يقال له فسيلة. أما الودي النخل، الودية اللي احنا بنسميها صرمة أو بنسميها نجيلة، الودي اللي هو صغار النخل. فإن يكن ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم. لو بالفعل محمد كما هو عندي كده، لا ده هيملك كل الدنيا، هيملك كل الدنيا. يا أم بها عمرو بن بهثة. عمرو بن بهثة ده اصلا من غطفان، من غطفان. انهم عدو وما حي صديق كمجرم، عليهن أبطال مسائر في الوغى، يهزون أطراف الوجيش المقوم، وكل رقيق الشفرتين مهند، تورثن من أزمان عاد وجرهم. يعني هو بيوصف الحرب اهو، بيقول ان هم شايلين سيوف. قال قيم العبسي أو قيس بن بحر الأشجعي قصيدة فيما كان من أمر إجلاء بن النضير. قال: أهلي فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحشي المزنم، يقيلون في جمر الغضاة وبدلوا، أهيض بعودا بالودي المكمم، فإن يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم، يأم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم، عليهن أبطال مسعير في الوغى، يهزون أطراف الوشيج المقوم، وكل رقيق الشفرتين مهند، تورثن من أزمان عاد وجرهم، فمن مبلغ عني قريش رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم، فأعلمهن أن أخاكم محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم، فدينوا له بالحق تجسم أموركم، وتسمو من الدنيا إلى كل معظم، نبي تلافته من الله رحمة، ولا تسألوه أمر غيب مرجم، فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريشا والقليب الملمم، غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم، معانا بروح القدس ينكى عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثني فلما أنار الحق لم يتلعثني أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم. يعني هو بهذه القصيدة بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك الدنيا كلها لدينه، لدينه يعني ستشع دعوته في الآفاق. وثم يعني عرض بقريش قال لهم يعني الأصول تاخذوا عبرة من اللي بيحدث، انت نسيتوا يوم بدر، نسيتوا يوم القليب، خرجتوا بالقوة والعتاد ومعاكوا أشرافكم، ضاعت أحوالكم، طب ما انتوا شوفوا اليهود هم اللي هم عندهم العلم ضاعوا تحت رجليه، تعالوا بسرعة وبلاش عناد. ده كان مراد الايه الشاعر من ايه من القصيدة. طيب نبقي البقية للأسبوع القادم ونقرأ يعني ما تيسر من الأسئلة.